بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد. قيشنا باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه. أستكمن باس آدابا بيقمان جياني بيغمر صلى الله عليه وسلم وإلى سبيهم آدابا أدب برزكان روشت برزكان وفي ثقافات ما نكا برزكان وثقافتيك إنسان لدينه وفيري به لهيج زانكو لهيج بايمانقاو لهيج بيلو وشوني كفيري وثقافتنا به ثقافتي خواردن ثقافتي قصة كردن أتاكيتي ري كردن أتاكيتي بيشوازي كردن ويك أمرو لا عالمي دبلوماسية تبيوتري أتاكيت هم وأنا أكتابي آداب بريتيل أتاكيت بلا كان بريتيل أتاكيت أم أسلوب آدابني كمسلمان فيري كردوي شون هل سوكوتكي شون ما ملاكي بويا تماشاكي لو بري جواني لو بري نظام لو بري رخصن إسلام فيري كردوي جاء فرمي باب وداعي الصاحب بشيق لباري مال أواي كردن لا هاوري خوت ووصيته مال أواي كردن لا هاوري خوت وهروها أمشقاري أكي وصيتي أكي راي سبيري أمشقاري خيري أكي كي عند فراقه أو كاتيكا لي جاء بيتو شوني خوت بجاي هالي عند فراقه لسفر بون السفر أكي وغيره غير السفر جاروية ريبو جهاد جاروية الرواب والجهاد بون من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخوي على سربه أجر جيش يكير رجب خستايا أجر جيش يكير رجب خستايا سباي يكير رجب خستايا وسيت يكير دن نصيحتي يكير دن يوصيهم بتقوى الله يتقوى يخوي جوربكن تبارك وتعالى ونصيحتي مسلمانان يكير كواتاء من سنته نصيحة كردن مال أواي كردن نصيحة كردن لكاتي مال أبائي هم أمانا أداب إسلامتي فيري كردوين أو إسلام باكا والدعاء له وروها دعاء كردن بو كسيك مال أبائي ليك أو جدعاء بك بو كسيك و أو كسيش دعاء بك بو كسيك مال أبائي ليك يعني هردو لا دعاء بو يكتر بكن وطلب الدعاء منه وروها دعاي دعاء ليبكي دعاي دعاء ليبكي أو حديثي لسر دعاي دعاء ليكردن هنا ضعيفة وكوب يشتري هنا من بس ما كر إن شاء الله بشين سر شيء بس يكي آية جهنية فرمي ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يعني ووصى بها إبراهيم ويعقوب واتا بم كلمة إبراهيم وصيتي من أركان خوي كرت يعقوب جو وصيتي من أركان خوي من أركان خوي كرت ها كبوش يقرأ ووصى بها آية كاني سرتاي أمام شنا بيشتروا شيء فرمي إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم يعني بالإسلام كواتا دين إبراهيم دينك هنا مش يبغى بلا كانم إسلام مسلمان بون دينك هنا دين إسلام بوا كواتا دينك تان هي ديني جوازني هيج دينك نبو بمنا وبمنا ونشانه ناد بيغمراني تر همين مسلمان بون ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين كوالي أتباع كاني مساوالين أو تاني فرد قال فرمي تبارك وتعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج فرمي ملة أبيكم فرمي هو سماكم المسلمين من قبل إبراهيم ناوينا والمسلمان لو كيش قالت دين كمان أو دين تاني أفرمي يا بنية يا بنية ويا بنية فرقين شيء بس ما كل الدرس كان بنية يا بنية تقول يا بنية جوتي راكا يا بنية بنية يعني منال إخوتي بنية جر منال إخوتي بنية بو شيء بو يكا يا بني رولكم بلان بني يعني رولكانم بجمع إن الله اصطفى لكم الدين خواهي قولم ديني بوهل بجاردون ام ديني بو اختيار كردون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بمسلمانتي النبي نمرن واتل سر إسلامتي بنتا أمرن خواهي قول منه يوش لسر إسلامتي بمرينيت والله ديني جب الدعاء وتمنانية ديني جب عمل وكار وكردوية كابراوتي يا رسول الله مرافقيت ومي لبهشت فرمي أعيني على نفسك بكثرة السجود جاء خواهي قول تبارك وتعالى وما لبك كردواب كين بو كردوانيك لسر إسلامتي أجين وأمري ولا تموتن إلا وأنتم تشبرا كانم مسلمون وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت آية أيوة ليوبن أي يهود ليوبن أو كاتيك ومردن يخيب يعقوب قرد ولسر مرقاب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي من هل كان يكو كرد ونصيحتي كرد أمرت له وصية يعقوب عند موته ونصيحتي يعقوب لكاتي سير مرق يشيبوا أم أبوا يعقوب كي إبرا كان باوكي يوسف ها نازان يعقوب باوكي يوسف لا يشيبوا ها يعقوب بارك الله فيكم يعقوب عليه السلام أفرمي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي يعقوبة الرولة كان لدواي من شيء برسم برسيارك زين التربية داون أو تربيتي كداويني بابلين آية للاين ما ولا سري بردوام ابن وتيان نعبد الهك واله ابائك الهي بارسلاوي تو بارسين وبارسلاوي بابا بيراني تو بارسين اله ابائك ابراهيم واسماعيل ويعقوب ابراهيم باوك انا خير بابير انا والله مدرس سبب بابير بلاي باوك مدرس سبب بابير بلاي باوك باشا اي اسماعيل كي باوك انا نباو كانوا نبا فيلان مو فيلان باو اسماعيل ما مانا ابراكم اسماعيل ما مانا الله اسماعيل ما مانا بو شي فيلان ماما بيغمري او بيغمري خو افرمي عليه الصلاه والسلام ما مشر مكو باو كوا افرمي اما علمتم ان الاب ان العم صنو الابي أي تو نازل باوك هاو بشا ما هاو بشا لقل باوكا للرقة ولا لأصلك هو للرقة ولا لأصلك هو هربويا إسماعيل وتا وإسحاق إسحاق إيش باوكي باوكي أنا أفرمي إذ حضر يعقوب الموت إذ حضر يعقوب الموت سيكيس الموت حضر الموت حضر أفرمي إله واحد ونحن له مسلم يق إله وما يمل سر إسلامتي برداو بين وشرك بخا قرار دين تبارك وتعالى كوات أم بريتي لا يهودية أمتها توحيدة بلا أوان شيئا كان شرك بريالة دن محل شاهد شيء بولي ربرا كانم كاتك مال أوايكا سفريك كوتاي سفري كوتايكا كوشي دوايكا أما إذا كوتا كوشا نصيحتي أنا وأمشجاري أنا كباب كيش بو تاني فلما وأما الأحاديث فمنها لو حديثنا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه طبعا لا من الرقم يبودننا طبعا وهلايا شو كه همان شد كان شوي أما دوباره بتو رقم يبودناه يعني هالحديث دوباره برقم يبودننا به قيناك بلام بأم برقم بودناني أجر لي دوباره حديث ليش دوباره تبو رقم يبوداني جنازم لا ورقم يبودناه ويانا نيناه هيتي لايتو مبزانا خوي الرقم دابنا صحة وشي صحة لبري بيش الرقم الدانا أبو حديث دبارك فمن حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ماك الحديث في زيد بن أرقم أو حديث الثقلين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا تالي بوفرمين لغدير خم بس ماك لغدير خم وجمع غدير يخوم يعني شيء، فحمد الله وأثنى عليه حمد إخوائي كرسا شكر ووعظ وذكر ثم قال موعظي كر بيري خلقي خستوى قاشن فروي أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر أي خلقي من ملوفيكم يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب لواني نزاع خابي ولا ميدمرا كرات أيام ما الأويك أجبرت له وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته وأنا تارك فيكم ثقلين من دو شتي قرصا لنا وزيد يلا ثقلين يعني دو شتي قرصا أفرميتي أفرمي إن سنلقي عليك قولا ثقيلا قولا ثقيلا ويش ببيام دراو الثقلين لبروي قولك ثقيل دراو تقول أنا جنوك وإنسك جالي راه فهاد متاريك فيكم ثقلين دوشت قرص من لنا وجهشتون أو دوشت السنينتش أولهما كتاب الله يكمن بريتيل القرآن وفيه الهدى والنور هداية تيا نورنا كتدايا فخذوا بكتاب الله بيا قرآن دسبيو بغرن واستمسكوا بها بابند من بيوا دسيل برمدن بابند من بيوا دسيل برمدن فحث على كتاب الله أو بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم زور هاني خلقي دالة سدس قرتن بقرآن ورغب فيه وخلقي هان ذاك لقى القرآن ابن ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أروا آل بيتكم أخواتان بيادهن ولا باري آل بيتكم وكواتب بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة إلى سربية نصيحتي خلقك بقرآن وبآل بيتكي نصيحتي خلقك بقرآن وبآل بيتكي كوا لقل أنا باج من بوتي جم نصيحتي تايبت كرت لبروي ايزاني لدواي خوي آل بيتكي توشي جفاء توشي سرد لقلبون يقدين للان دسال الداركاني دواي خوي اوجبو لبل سردني بني أمية آل بيتوشي جفاءة وهنك عزيت وازاد للان كم بلغ لبني أمية واتاوك عمره ري عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه هاد وأوسى قد غيكر دو آزاري آل بيت بدري و هل وها وكبي عمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم إخوة لسبب بأنصاري فرموا استوصوا بالأنصار خير بو شو كي زاني الأنصار كان دواي خوي توشي عزيت وأزارني لأن خلقه ولأن دصلا دار كانوا حق ما فيهم بين أدري بو يفرموا إيه وأوي كرتان بو نصيحتي دصلا دار كان دواي خوي كرت فرموا أوي أمان لسريان بو كرديان أو ما وأويان بلان بل بكريك لا والله ما بين أدري بو يا قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم أو إلا سريان بو كرديان أو ما هو بيان بدري باداشتي أو إكا كرديان بيان بدري هروا فرمي تمسكوا بهدي عمارك ترجمي عمارك من مان هروا فرمي اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر دس بقرن با دو كساكي دواي من وكا أبو بكر وعمر دس بقرن بس منتي يعني هم مؤمن أبو بايخ بيدانا أبو أهمية بيدانا أبو بشجوين خصنا أبو إهمالنا كردنا رواه مسلم وقد سبق بطوله باسمان كذا فروى عن ابي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه لمالك كري حويرث ومالك كري حويرث كري الشيمي ليثي ابو سليمان اعطت خدمتي في عمر خاص صلى الله عليه وسلم خير سبع لقلكم الله جنجا وكلهم حديث ان شاء الله شينا خدمتي لقلكم الله جنجا تنذا خدمتي في عمر صلى الله عليه وسلم اخوي لسربي ومسلمان بنا وفي عمر خير صلى الله عليه وسلم فيري نشكردني كردون وفيري كردون كوا قران وبلا قوم كي خوين أمان فيري دين بكن وأبوة إشي بمصيتة كردوا علمي بلاو كردوا توا وخيري فيري خلق كردوا و هربوي على نيوجي بو خلق كردوا جدي أي خلقين بخوان ما بس منين نيوجتان بكم والله ما بس ما فيري أو نيوجتان بكم كوا في عمر إخوة أنجام يدا صلاة وسلامي إخوة إلى سربي وكسك هو لجيان ميها تولن كان وقافا عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاف لسا سنة في عمر إخوة أوستا تيني يا فران قلت يا وشتا سنة أجيب جيك و هل وها جاري كان سرداني قومي كرد خستي أنا بيشو بي برنجيان بكار نيكرد وتيان بو نايكي وتي لبري في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة إلى سربي هركز السرداني قومي كي كل بابر نيجيان بو نكا باكسي لخوين بر نيجي بكا باكسي لخوين بر نيجي بكا أفرمي أفرمي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوين خزمتي في أغمار صلى الله عليه وسلم خوالي سربي ونحن شبابة يعني كوم الله قنجي أقوين شبابة يعني شاب قنجوين متقاربون تمن ما نزيقوا ليك أولا يكيك من بسودو صالو يكيك من بسوسية صالو يكيك من نوزة صالو يكيك من آوة تمن ما نزيقوا صالو دوان أو فرق ما بو فأقمنا عنده 20 ليلة بيس شول خزمتي في أغمار صلى الله عليه وسلم خوالي سربي ماينوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم اخوه السلام زور مهربان بولا قال معنا في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم اخوه السلام زور مهربان بولا قال معنا افرم رفيقا سير اخوه كان هو افرم شيء وبرقيقا جهاتوا رفيقا ورقيقا هردو كان رفيق يعني رفق نرمون يعني رقيق يعني نرم هردو كي بيق معنا دي افرم وفظن أن قد اشتقنا أهلنا يتر بشو تفرغوا هستي كرس زيدي كرس زاني يتر الشيداو حزما لمالي خومان بقرن مالي خومان فسألنا عمن تركنا من أهلنا وزاني شنو منال من هي كسوكار من جهشتوا وتي كسوكار تن جهشتوا فأخبرناه وثمان بل شنو منال من جهشتوا الله أبوه فقال رسول الله أوجب الجلسة لوي إنسان متابعي دور بركة خوي بكاء لأنه تشاوي أن شرب خوينيته كسر كان حالك يا نخوشيك يا بلد مب شيتا وزعت شيا أفرم فأخبرناه إيه مش هوا الله بهذا فقال ارجعوا إلى أهليكم فبيبقى رنوبنا ومالو من الله إخوتان فأقيموا فيهم لأنه مالو من الله إخوتان منه نقليره طواب يصير إلى موعدتان طواب وفيرون وعلموهم وفيريان كان رسول الله عليه الصلاة والسلام شن رجل لا إيمان أوتي بشن خلق فير كان بانزا سالو شن رجو بيز رج أي توي مسلمان أي باو كي بريز أي داي كي بريز 40 سال 30 سال عمرته زياتر وكم تر عمرته تيتا جمعات تيتا محاضرات شت في ربي دين في ربي هذه كوالا بأخلاقي منالكت كوالا أخلاقي خزانكت أي أفرد كوالا أخلاقي بياوكت كوالا أخلاقي منالكت نية فرمي وعلموهم فيريانكن تيان جينن دينيان فيركن داي كبرز من الله كتفيري دين بكا باو كبرز من الله كتفيري دين بكا وعلموهم ومروهم أمريان بيبكن بخير أمريان بيبكن بشاكا أمريان بيبكن بنوج وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا فالمنك بخبا مالو من الله كتبشي بالصلاة بنوجا جامدا نوجا كانيان بكن وصلوا صلاة كذا في حين كذا أو نجبك لفلان أو كاتا أو نجبك لفلان أو كاتا وصلوا كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة ككات نجهد فليؤذن لكم أحدكم باكسيك تان شبكا فليؤذن لكم أحدكم باكسيك تان بان بدات في السفر أو الحضر بين أهله أو لم يكن كذلك بتنيت يا لنا وجماعتي لسفري يا مقيمي أذن بان بدا وأمشتك الزور زار خلق بتنيان يوجا كان بان نافرمون سنة بان بفرمي أقر بان تقولي قامت سنة بفرمي قامت بك بخل بلان سنة يكي مردو رحم الله من أحياها ايش رايكم ولك العلماء فرمي صلاه وسلام خير سبب فلي واذن لكم احدكم باكسيكتان باندا ديرا ديالي نكر كامنتان باندا قال نو ثاني كاتي دخولي وقت رابقيني خوي اذان لشي واتوا لاعلام واتوا اذان لاعلام واتوا يعني الراقين دني اويك كاتي نيش داخل بوا يعني الراقين دني اويك كاتي نيش داخل بوا و علماء خلافيان آية بام سنته مؤكدة يان فرضه كفاية يان واجبة أوي رأي محققين بريتيل ويك فرضي كفاية وكو شيخ الإسلام رحمة إخوائي لبي ترجيحي أدا يعني أقر كسبان ندا همو شاركة طوان بارابا وهل وها شوازي بانداني شوازي جورا وجوري هي شوازي جورا وجوري هي جوري كيان أو جوري كي أو إيزان الله أكبر شوار جار الله أكبر شوار جار باقي الفاظ كان يتر دوجار دوجار دوباري كيتو حتى وكو الله أكبر الله أكبر يكجار دوجار لسرتها وشوار جار ودد لآخر دوجار إلي لا إله إلا الله اشتكان دمو دوجار ودد بلام لا إله إلا الله كوتايو تنها يكجار ديلي جوري كيتر بريتي لا تكبيرية كم جار شوار جار كي الفاظ كان يتر دوجار هي نكينيا و همان او بانيك خزمتم كردن فقد يكفر قكا كاتي قال اشهد ان لا اله الا الله بدن يكي نزم ايلي دوم جار بدن يكي برز ايلي الترجيع بيرن الترجيع يا كم جار بدن نزم الله اشهد ان لا اله الا الله دوم بدن يبرز الله اشهد ان لا اله الا الله سيم جوريش بريتي الا دو جار بيلي يسود من شوار جار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جوري سيمنا دو جار بيلي الله أكبر الله أكبر وباقي لفظ كان يتر وكو خوي لغل ترجيعي شهادتين كبدن ينزم إلي كم جار باشان بدن بس أم جار واردة وأهل هم صحيح إن شاء الله فلان بان يستا لسر شيء وقري قلت ولا سر ويكا بان أدري وهي نصيحتي كزناكين وفي من باشني هيش كسي غير أو بلك يا باوة چونك لو اني خلط تحملينك وهربها افرمي ولي امكم افرمي ولي امكم بل ولي امكم اكبركم وباقى وركتان شبكا وباقى وركتان برنوجيتان بوبكا اما بريتي لما بحثك او جوتاني من اولى الناس بالامامه بريتي لما بحثي من أولى الناس بالإمامة سنة أبراك أنا أبي بزاني كوا لبيشترين كسك بإمامة فلانة يا فلانة يا فلانة يا فلان جورة أبي بحديث كان بيغي نبي بأرائي خوما أبي بحديث كان بيغي يان اشتي قياس وعقلي صحيح دركي بك نقشتك دركي نكا بقولن العلماء لن ايبيا برنجيب قا شوي جوان به بو شوي جوان به در عقلي اوت يعني مثلا نكو الشافعي هو المغني المحتاج بون الشافعي كان واعلن وكم تجد لما زبا كان تجي واعلن اظن لبروي انسان اگر شوي ناشرين بخلق قين يعني ليدي حزي لنا كان الإسلام مش مطلوب أو كسيبر نيجيك خلقك حزي لي من رقيا لينيتو لأن يجاك إلا بردم يوب يزار هم فلان كسو بردم أم قصة صحة بودة صلاة دار الصحة هم قصة كان علماء لبريد صلاة دار والله أنا بس شوي شوي رخصالي دا صلاة دار جوان به نهب الناشرين به أبو الله أبو يخلق رقيا لين به شو كان الإسلام مطلوب علاقة بيني حاكم محكوم علاقة خوش به بويا أم ولي امكم اكبركم ام امرش لرا علماء لسالون كامرك ابو شيء امرك ابو افضليه ابو كمال باش تروايه اقرنا بون ام ترتيب اجنبي كيس باس يا كمال دروس اي اشكال هي ان شاء الله تعالى يا كمين كسك او لا ترى بامامه بريتيلا امير قاضي يا بابلم بيشوا يا كربدس مسلمان البت كربدس كان برنجينا كان بخ باشا تو چی هنی کنی و چه نزنی بکن. بلام لکونه د صلات داره کن بر نوجیان بخال کرد. ابو پیغمبری خوی صلات و سلام خوی بر نوجی کرد. ابو بکر و عمر و عثمان علی همویان خویان بر نوجیان کرد. لشون کانی شا او کسی او اندیان نبو او بر نوجی کرد. لسردم معاویه شهر ها کذابو. لسردم امیوکان بربر هات پاشکش. هات دواء هات دواء هات دواء بلهم هر خوين برنوجيانه كده بلام لبروي ظلم زوري أنا كرت أبو بوشوني كان لبرنوجي جا كردو بيان أود مقصورة دور دس بوبوي بأسان دس يان نقابيو بيان كجن شوك أبو بوختان زان علي لبرنوجي كجرا عمر معاوي لبرنوجي زامار كرا عمر لبرنوجي بلا مردرا بلا أباني نهاد بونيش كسي لشوني نجي كر كجرا ختان زان عمر لبرنوجي ليدرا بويا شوني كان ترتيب كل لبرنوجي بيان أود مقصورة بوي لو كتب فقهاء لو جبر شاو زان كي حكم ينج لمقصورة مقصورة بزي لو شوني كان ترتيب يعني كربو أوي دس بري يعني نكا دسي كي دسي أو كساني كانوا بيان كجن وإتر جغا لدوا خصني نوجا كان نوجي عن دوا خص نوجي عن دوا خص نوجي عسل أنا أود بونزيك إوارا نوجي نمران أود بونزيك عسل أوج معجزي بيغمر بعي صلاة والسلام لسردمي خوي باسي أواني كربو دو صلاة داران أولاتر كي إبراكان جاء أولاتر بعد صلاة دار برنوجيبك أولاتر برنوجي كردن يعني لإمام مزقوتك ولإمام الراتب ولخاوى المال ولعالم ولفقيه لحركة سباسيكين لحافظ قرآن إش حافظ جنبه أولاتر برنوجيبك باشان بريتي لإمام مزقوت باشان بريتي لإمام مزقوت و إمامي قركك أو برنوجيبك أبو خلق يعني طبعا مخاله وعنقص حقيقة دريجي بيدا مسألة برنوجي كردن شكا أمره برنوجي كردن بو با ياري كردن كي دنجي خوشة هابي خفيشة والله دنجي زور خوشة با أو برنوجي من بوركا اشتوى براسي نيه لقل أول شبرا كان مناجبه كسيك دنجي ناخوشة برنوجيبك خلق لنوش الرتياني خلق لنوش دور خاتو باسا كم لو نيه باسكم لوني باسكم لو تاني ناب بهوي دن خوشو كسب خينه بيشوا وكسي ايش دني نا خوشو قران الا بلا بابر نجي نك ابو يخلق لنا شكل نرتيني بيزار نبن بلا ميكل بدع كان يم زمان جو تاني كابرا اخرته بيشوا هيج اين كينيا قران باش نزاني بلكو خوندني والله جقل ويل بريتي او توز اياتاني خوني لبريتي حرس اياتي كتري بي بخوني براني نيزاني بي خوني تنقل بريكا مي خوني تو براني ايشوني بكسي اخر تبرنيجي لبرو دنيا خوش جاء امانة اولات البرنوجي امام اولات البرنوجي امام مزقود امام الراتب يصير امام الراتب يا امامك ببها خو بخشانه خو بخشانه برنوجي بك المهم دان راب ابو برنوجي اقل بحافظ القران لمزقودك شبي او اولاتنا اقل شي باشتر ابخاته بيشوا بلام لا بيشتر كم مقدمه لاسلام برنوجي بك او المقدمه برنوجي بكا وهروها أقر هاتو أمدو صنفان ابن كباسم كرت إمامي مزقوت لقلد صلاة دار كي أولاتر برنوجي بكا خلاف يعني لويك أقل بيتو كسيك أعلم به وأقرأ به شارزا به للدين وهم قرآن باش بزاني ولا بريبي وهل وها تجودي شي باش به أمدو كسا كأعلم وأقرأ لبيشترن با دنيا نويست عابد خواناس زاهد إلى آخره أو لا ترن لغير أخويا كبر نجيبك باشا أما نجنما كي لبيشترن بو قراءة لغير أمانة بونونا لما لسيك أعلم كتايا أقرأ كتايا يعني أويك قرآن بونا كسيك قرآن إلى برا كسيك تجويدك زور باشا كسيك عالمة زور زيلك عالمة كسيك أمانة كي خيت بيش ولا أمانة كي خيت بيش ولا أمانة علماء خلاف يعني فقهاء خلاف يعني لسلام موضوعا جمهور فقهاء حنفي كانوا مالك كانوا شافعي كانوا سلوان كوا أعلم أخليته بيشوا أعلم يعني شيء يعني أعلم بأحكام فقهية كانوا بلزمني شيء أحكام صلاة شيء أركان كان واجبات كان سنة كان شيء نجبة الله كان وشتي لأنه يشكر رويدا دزوني يشكى إمام خد شيء كان أي قرآن اللي بربي ونزاني شيء كان شو أنا بربي يجيبك أمان وعدلان إن شاء الله بس يمكن كم قول مرجوحة أفرمي بلى قشتني كيوت من حنفي كان ومالكي كان وشافعي كان والن بلى محمبل يكان وقول أبي يوسف إيش الحنفية كان شيلن ألين أقرأ لبيشتر لا أعلم أو أي حفظي به كخلافة أقرأ شيا إن شاء الله حديثك أي حديثك ما علقني حديثك كثيرة فرمي يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله كي برنوجيك أقرأهم برنوجيك أقرأهم دو قولي لسلام أو أي تجويدك أي مضبوطة أو أي حفظي باشا قرآني حفظة قرآني لبلا لم دو قولش لا بيشترين يعني كامل أنا خينا بيشوا لا تجويد ولا قير لا حفظ حفظك أخينا بيشوا أو قولي صحيح إن شاء الله حفظك أخينا بيشوا كواتا حنبل يكانوا أبو يوسف لحن في كان ألين كي خيت بيشوا أقرأ خيت بيشوا أو أقرأ ترين بي أو أقرأ ترين بي وهروها يتر لو بارك الله فيكم أجر هاتوا لم دوانا يكسانون كي خيت بيشوا أجر هاتوا لم دوانا يكسانون كي خيت بيشوا ألا وش إن شاء الله أرو مصر حديث كيف يا مصر رضي الله عنه قال سر بكوا روني كردوته كي أخيتا كي خيت بيشوا كافرمي يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله أجر هاتوا فإن كانوا في القراءة سواء أجر لقراءة وكو يقبن أو كاتا كي خيت بيشوا أجر هاتوا لقراءة وكو يكو يكسان بن فأعلمهم بالسنة أو سأل أقرأ وتدسل أعلم أي أجر إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو أي بيشة ميان هجرة كرد بتاكو تاي أو أخيت بيشة بارك الله فيكم كما تأستا بملخصي بوتان باسكم كي أخيت بيشة ويستا وثمان أو قولي صحيحة الأقرأ ثمان أقرأ دو قولي لسالة شي مانوت أو إلى بري به أو تجويدي مضبوط به قلت ما لم دوانا كامل شيء أنا خيت بيه شوية كم جار أحفظ ذكاء قرآني زيادة الله بربي أما أقرأ أما أقرأ إن جاود ما نشي كي خيت بيه شوى العالم بالفقه أو إيش شارزا يفقه بك على حديث كافر مي أقرأه أفر مي شيء أعلمهم بالسنة شارزا سنة بيه مربي صلى الله عليه وسلم دليل دليل ما في يستر في غمار إخوان صلاة والسلام إخوان لسر بأفرمي يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله كي برنج يا كابو خلق أو أقرأ تنين بقرآنك إخوة تبارك وتعالى دليل إجل سر أقرأ بلتالة حفظ حديثك عمرة عمري كوري عباسة وابزانم أفرمي ريزيان بس بون ويش حديثك لبخارياتوا باشان ويستيان كسي بخانا بيشو كسي عند ذنك القراني او ني من لبربي بويا من يخص بشو تمني شم نويا حوصل بو روايتك هذا الله الله تمني شم نويا حوصل بو الله برنجين بو كردن الله كاتي الركوع مورد كراسه كان برزوي جان مدلك الله او بو شون كراسه كان بوم سند كرد مبال الله قسم بخو بقي هم دنيا وكراسه في خوش بو سند ودي يعني باي الله جنا قاعد يعني امام كمان كاتي سجده جاني درك اشتكي بوب سند بك انا بري انا الله يتر اشتكي ان بس منش كرد مبال الله بقي هم الدنيا وكراسن في خشوك وبيان سن دليل الله يوتي لهم ينزيات القرآن من لبربو بوي من ينخس في شوا كواتك يا خيتا في شوا أحفظ خيتا في شوا كواتا أحفظ خيتا في شوا فإن كانوا في القراءة سواء قراءة ينوك يقبو فأعلمهم بالسنة كي أعلمت له بالسنة وخيتا في شوا يعني فقه شال زائل الدين أي قال لفيق شيء يكسان بون فأقدمهم هجرة كي لبيج أو كيتر هجرتي كردوا كي لبيج أو كيتر هجرتي كردوا هجرتي إيش تعبتني بهجرة سردمي في عمر عيسى الله عليه وسلم هجرة لودوا هجرة لودوا و قياسي هجرة أكيد أكيد السرشي استلوا دعاء فرمي فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أقل هجرتي شو يكسان بون لهجرتي شيء يكسان بون بريتي لوايان كوا زوتر مسلمان بوبي كي زوتر التزامي زياتر بيش او التزامي بياكر بي او برنوجيا كان اگر هاتو مسلمان هم يعني كو يك مسلمان مو مسلمان اللي دايق بون او سالين التزام كي بيش او التزامي بياكر خون بلا التزام يا التمسك بالسنه باش التزام مش مصالح يجي درس ان شاء الله تعالى عرفت فلزم لردك فرمين فاقدمهم سنا كي تمني الله او كي ترقور تلا فاقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه با انسان برنجي بو هيك كسيغنك لنا سلطانك يا خويا سلطانك مزقوتي او برنجينا بيبقي بيبرسي خويا لمالي او نابي برنجي بكي بيبرسي خويا او اولاد البرنجي بكي أو يعني سلطانه يعني سلطانك يا أخوي ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذني وبال مالك يا لسر تكريمك يدانني شيء إلا بإذني أخوينا بتكريمة أو شويني بيخاوان مالا ناو كردني أو شتا ناو كردني كرد عادة لخوار ميوانو دانشي بلكو لجور ميوانو دانشي عيب بوت حتى خلق سيني لسر هني عشر دلان لجور ميوانو دانشي بل أم ناو عرب ناو عرب خاوان مالا جورو دانشي نقل خوارو لجورو لبانو دانشي شوينا كشي ديالة وتايبته بوين لا نهي لا افرتاني شكاله ما يظن كسب راته شويني بيو كانت عندي شيء لو شويني ميوان كداني شيء لو شويني كواتا اما بي شخري لا برنوجي كردنا بارك الله فيكم بينج مرتبه معني يا كم الاقرا الاعلم بالسنه الاقدم هجره الاقدم سلما ثم الاكبر الأقدم إسلاما بل سلما الأقدم سلما ثم الأكبر سنا بم بينج مرتبة كي لها مو زيادة أقرأ ترى قرآن زيادة لبلا دو كي شار زي ترى شار زي ترى لإسلام سي كي هجرتي بيشتر كردو چوار كي زوتر مسلمان بو بينج كي تمني قورة ترى أقل لم چوار يكسان بون أو سات تمن قورة كيانا شتا بيشاو تمن قورة كيانا شتا بيشو كهذا تمن قوله تاجمندي هي الإسلام كبر كبر كبر وكباسمك الله ريا صالحين بين سر أو حديثيك لخزمتي إن كان أفرمي ولي أمكم أكبركم أكبركم باق قولكتان برجتان بوفكا لو تشي بالإمام زوني الله قولكتان أرين لبروي أما هر شوارين بيكا واتن بيكا ومسلمان بون خوشي الله تمن ما نزيق بوليكو باشا كواتل اشتكان دل يكسان من أو سهات السرشي كبني يكسان نوتي باق قولة كتن برنشتان بوك أضح حبرا كان أو جمعي أو بين أو حديثين متفق عليه زاد البخاري في رواية له صلوا كما رأيتموني أصلي ترتقي البخاري فرميتي نيوشكن بو شوازي كمن تان بيني يعني نوم أعلم من ألطان وان نيوشكن كمن تان بيني نيوشكن كردو بو شوازي نيوشكن بوك وعن ابن عمر وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة داوي إذن كله في عمر صلى الله عليه وسلم يخيل سربي كعمر عمر بكم فأذن إذن دا وتي عمر قيناك عمركي إخوت عمركي إخوت بك ألي وقال وبيوتم لا تنسنا يا أخي لا تنسنا يا أخي من دعائك أي برام للدعاء خير كانت ببشمة نكي وثمان حديثة بشتر باسمة كسنة ذكيتها وثمان سنة ذكي ضعيفة بي لأخي بن سن ضعيفا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك أي برام لدعاء كانت يمشيك بجدار بك يعني كدعاء كي يمش بك الزمني ودعاء بو يمش دعاء بو يمش بك أفرمي راه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح بثمان بل ضعيف أفرمي عن سالم بن عبد الله بن عمر وعن سالم ابن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني عبد الله يقول عمر عادتي بو هركس السفر بكر دايود لم نزيق بروا لم نزيق بروا فإذا أراد بل حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا لم نزيق بروا باخو حافظي ليبكم مال أوائي ليبكم وكو چون پیغمبري خواه صلاة والسلام خواه لسر بما الأوائي ليدا كردين فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك التنسبير مخوا التنسبير مخوا أستودع الله دينك واتا دينت أسبير مخوا ایدم خواه بی پارزی دینت بپارزی بو بو چی برا که مکاتی سفر که علی دین تسبیر مخواه چون انسان اروات سفر مظنی زحمت و مشقت و ناراحتی و مینتی انسان لحالتی وایش توشی لوازی ایمان ده بو فرمی ایمان که تسبیر مخواه هر بویل اسلام تماشا کن لسفر چندین آسان کاری کرا و با مسافر با غیر مسافر نکرا و نوش چوار دو اکا اگه تن لیه روشو نه بوچی لبروی مسافر توشی ضعفی ایمان ده لبروی مشقت لسفر احی لبروی مشقت لسفر احی استودع الله دينك وأمانتك أمانتك أن حقوق خلق بيا أمانتي تربية وخواتيم عمل كردوا كردوا كانيك وتعيش آخر خيريت كاركاني آخرة أسفير مخوة تبارك وتعالى أسفير مخوة تبارك وتعالى جاب بوتيش آخر بوتي خواتي مع ملك چونك كاري آخر عبرت بآخرته بآخر كاري كآخر كاري تويا بيفرمي آخري كارد أسفير مخوة تبارك وتعالى وعن عبد الله ابن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه عبد الله كوري يزيد كوري زيد كوري يزيدي كوري زيدي أنصاري أو سي خطمي كنيكي أبو موسى ليرا كنيكي نهينا ويا كنيكي ذكر بكين باشترا ويا كنيكي ذكر بكين وعن أبي موسى خوي باوكي صحابي في عمر عليه الصلاة والسلام هم عبد الله خوي هم يزيد كوري زيدي يزيد كوري زيدي باوكي وهلوها باوكي شر بجداري شر أحد كردوا وشر كان تريش هل جاني في عمر عليه الصلاة والسلام لفتح مكة وفاتي كردوا رضي خوي ليبي عبد الله للصغار الصحابة بوا صحابة بشو كان بوا ذهبي لجيان ما كاتب بس كافرمي الأمير العالم الأكمل أميري أميرة بيشوا زانا كاملكا أوي بيدلي. بجداري غزوة حديبية كردوة 8-7 صال بوا. ولو كسان بوك بيعتي رضواني وبيغمري خواده عليه الصلاة والسلام. وهلوها لعهدي خليفة الراشد كان بجداري لفتوحات كان كردوة كلو سرد مكراون. بجداري شرحي بجداري فتحي فارسي كردوة. وهلوها كاتيا كوا فيتنا اللي بين الصحابة دروس به أروات ضمني جيش كي علي ورزاق خوي لبي لجمل ولا صفين ولا نهروانش لجمل ولا صفين ولا نهر ولا نهروانش هربها لثمانية شصو بين صالية عبد الله كوري زبير كاتا والي بس الكوفة بويا عامري الشعبي أكاتا كاتب سري خوي نسري نهني نهني خوي أما عبادتي لجيانا ميها تولن بيعيكي عابد بو عبادتي زور كردوا والرجو سنتي نقرتوا إلا الرجي عاشوران بيت أبا دلن لجيانا ميا واتنوجي زور كردوا الرجو كم قرتوا بس يمخالش ما كلنا وصحابي وحديث لا براء ولا زيد كوري ثابتة ولا حذيفة كوري أمانة وأقيرتة ولا بيغمر عليه الصلاة والسلام لبيش صالي حفتا وفاتي كردوا تمانية كي كردوا لزيكي حفتا صالبوا أفرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش أجر مال أويل السباك بكرد بايخ وعافزي لي بكرد بايان أفرمو أستودع الله دينكم دين تان سبير مخوا وأمانتكم وخواتيم أعمالكم باسم أكر حديث صحيح ورواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا أمي سفركم يا رسول الله فزودني تيشم بيبدا يارفلا تيشو قال زودك الله التقوى خي قولت تيشوي تقوى بيبخشي قال زيدني يا رسول الله زيادة زودني يعني تيشو فلام ليرة زيادة ما بس تي أوبوا نصيحتي شحنك إيمان شحن إيمانك فرمي زيدني زيادة فرمي وغفر ذنبك وخي قولت وانا كانت خوش بي قال زيدني قال ويسر لك الخير حيثما كنت وكارد وآسانك الهركو يكي وقال حديث حسن وقال حديث حسن تمذيفا من حديثك حسنة، وهو كما قال وحديثك حسنة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.